يا شاعر الأطفال اكتب لهم عني، عن هذه الأغلال وقسوة السجن. يا شاعر الأطفال اكتب لهم عني، عن هذه الأغلال وقسوة السجن. أنا عصفور وموطني الأشجار، على الغصون أطير وأنثر الأثمار. أنا عصفور وموطني الأشجار، على الغصون أطير وأنثر الأثمار. اصطادني طفل في غفلة مني، اصطادني طفل في غفلة مني، وجاني الكل ليسمعوا لحني. اصطادني طفل في غفلة مني، وجاني الكل ليسمعوا لحني، ليسمعوا لحني. وكيف يا شاعر يغرد الطائر، وكيف يا شاعر يغرد الطائر، مقيدا حائر لظالم جائر، لظالم جائر. قفص من الذهب ظنوه يغنيني، قفص من الذهب ظنوه يغنيني، عن بهجة اللعب بين البساتين، عن بهجة اللعب بين البساتين، بين البساتين. اكتب لهم واشرح عن عيشة العصفور، يحب أن يمرح محلقا مسرور، من شاء أن يسمع لحني وتغريدي، سماعه أروى من غير تقييد. من شاء أن يسمع لحني وتغريدي، سماعه أروى من غير تقييد. يا شاعر الأطفال اكتب لهم عني.